صلى الله عليكم. قال بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك جملة وتفصيلا، ومن التفصيل أنه نهى عن الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم نوع من العبادة، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لأن هذا نوع من أنواع الشرك. نعم. قال بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره. نعم، لو أقسم بمخلوق على الله وقال أقسم عليك يا ربي بالنبي أو أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي لكان ذلك منهيا عنه، فالحلف بغير الله لا يجوز لا في حق الله ولا في حق غيره، لأنه نوع من العبادة ونوع من الشرك. نعم. ولا يقسم كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما أنه نهي تحريم، وهو الظاهر، الظاهر الأصل في النهي أنه للتحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك، وليس هناك دليل يقول إن الحلف بغير الله شرك أصغر، أن الحلف بغير الله أن النهي عنه نهي تنزيه، أن النهي عنه نهي تنزيه وكراهية فقط، بل هو نهي تحريم، هذا هو الأصل في النهي. نعم.